معاني ساقها المولى لنا بمحبة. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الحضور الكريم، نرحب بكم في مقر جمعية الإمام الشاطبي للتربية والثقافة. بدءا ببدء، تلبية لدعوة جلالة الملك محمد السادس حفظه الله للتعريف بمصطلح الجهاد، ودفعا لما يلتصق بهذا الموضوع من شبه وادعاءات، وعلى إثر تلك الهجمات المروعة التي وقعت بالديار الفرنسية باسم الجهاد، وحتى يتسنى لشبابنا خصوصا فهم مصطلح الجهاد على ضوء وسطية الإسلام واعتداله، وحرصا على سلامة بلدنا الحبيب، وحتى نكون سدا منيعا لكل شر وإرهاب بكل صوره. يسعدنا أن نقدم لكم محاضرة بعنوان الجهاد تفنيد شبهات المخربين، من إلقاء الأستاذ محمد شوقي. والله نسأل أن يوفقنا جميعا لما فيه صلاح الدنيا والدين، وأن يحفظ بلدنا من كل مكروه. ونترككم مع فضيلة الشيخ محمد شوقي، فليتفضل مشكورا. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، معاشر الأباء، معاشر الإخوان، نحمد الله سبحانه وتعالى ونشكره على ما يسر من أسباب اللقاء، ونحمده ونشكره على أن كان على مائدة العلم. والعلم كما هو معلوم دواء الجهل، وقد وقع في زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أرسل بعض أصحابه في سرية، فشج أحدهم في رأسه، أي أحد أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، فاحتلم بالليل، فسأل من معه هل له من رخصة لكي يتيمم ويصلي من دون أن يغتسل، فقالوا له ما نجد لك رخصة، فاغتسل رضي الله تعالى عنه فمات. فلما رجعوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم غضب عليه الصلاة والسلام غضبا شديدا، فقال قتلوه قاتلهم الله، قتلوه قاتلهم الله، ألا يسألوا إذ لم يعلموا، فإنما شفاء العي السؤال، ألا سألوا إذ لم يعلموا، فإن شفاء العي السؤال. فالسؤال شفاء للعي الذي هو الجهل. طبعا السؤال يأتي بعده العلم، فالعلم شفاء للجهل، شفاء لجهل القلوب، وشفاء كذلك لطمس ونعم البصائر. ولذلك كان طلب العلم من أوجب الواجبات على كل مسلم. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: طلب العلم فريضة على كل مسلم. صدرت هذه الكلمة بهذه المقدمة لأن أساس المشكلة التي نود أن ندندن حولها اليوم تكمن في الجهل. الناس أو المسلمون جهلوا كثيرا من أمور دينهم، وهذه من أهم الأسباب المؤدية إلى ما يعيشه المسلمون من تناقضات في حياتهم. هذه التناقضات إنما تكون أو إنما تعالج بالعلم ولا تعالج بالعواطف، لا تعالج بالعواطف. لماذا أقول هذا؟ لأن ما يراه المسلمون من الأحداث يوميا من قتل للمسلمين وتشريد لهم وتقتيل لهم على مسمع وعلى مرأى من سائر سكان الأرض، ثم نجد البواكي لغير المسلمين ولا نجد لأحد من المسلمين من يبكي. يقتل المسلمون في ميانمار، ويقتلون في إفريقيا الوسطى، ويقتلون في غيرها من الأرض ولا أحد يبكي هؤلاء المسلمين، كأنهم ليسوا من البشر. ولكن عندما يموت بعض من الأوروبيين أو الأمريكيين تقوم الدنيا ولا تقعد. هذا يصب الزيت على نار الجهل الذي هو أصلا موجود في الأمة. عندما لا يتقيد الناس بالعلم يتسبب ذلك كله في ردود فعل عنيفة، كمن وقع له في حياته اليومية أن ضرب أو شتم أو خانه بعض الناس أو سرق ماله، فماذا يصنعه؟ يجري للرد بالمثل ويرد الصاع صاعين كما يقال. لكن الأمر في باب الرد ليس كذلك. لماذا؟ لأننا مسلمون متقيدون بشرع، لسنا كسائر الخلق ولسنا كسائر البشر، بل لدينا شرع يجب علينا أن نتقيد به. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: أدي الأمانة إلى من ائتمنك ولا تخن من خانك. أدي الأمانة إلى من ائتمنك ولا تخن من خانك. وقال صلى الله عليه وسلم: لا ضرر ولا ضرار. قال أهل العلم: لا ضرر أي لا يجوز الابتداء بالضرر، ولا ضرار أي لا يجوز رد الضرر بالضرر. فأول الحديث يمنع عن ابتداء الضر، وآخره يدل على عدم رد الضر بالضر. فالمسلم ليس، وهذا قد ذكرته مرارا وتكرارا، وقلنا إن المسلم ليس كالبهيمة التي إذا ضربت في مكان ما أو وقعت عليها حشرة ما صارت تقفز غير كتنغزوي ويضرب. لا، البهيمة هي التي تتحرك بالغرائز فقط. وأما البشر عموما كرمهم الله تبارك وتعالى بالعقل، فعليهم أن يستخدموا عقولهم في رد ما يمكن أو ما قد يقاسيه. ما يقاسيه المسلمون في زماننا قد قاساه أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، بل قاسوا أكثر من ذلك في الفترة المكية، وأمرهم الله تبارك وتعالى من فوق سبع سماوات بأن يكفوا أيديهم. لأنهم ليست لديهم القدرة على ذلك، ثم لأن الأمر لم ينزل الإذن لرسول الله صلى الله عليه وسلم بعد بأن يقاتل المشركين. المسلمون في زماننا يعيشون حالة تشابه تلك الحالة، لما بهم من الضعف ولما بهم من الهوان، ولأنه ليست لهم أرض تؤويهم أصلا. أراضيهم التي يؤون فيها لا زالت لم تمتلك تلك القوة لكي تبين عظمة الإسلام. والمشكلة العظمى الأخرى أننا لا ندريه، بل نحن نجهله، وسنتطرق إلى مسائل تظهر الجهل الفظيع بهذا، الجهل الفظيع بهذا المصطلح، ومن ثم الجهل بالإسلام كله. مصطلح الجهاد وقع له ما وقع لكثير من الألفاظ الشرعية من التحريف. الحب في الإسلام مسألة عظيمة جدا، بل إن المحبة هذه هي أس الإيمان. محبة الله تبارك وتعالى، محبة النبي صلى الله عليه وسلم، محبة دينه، ثم سائر المحاب الأخرى التابعة لذلك من محبة المسلمين ومحبة الجيران ومحبة الزوجة ومحبة الأولاد ومحبة الخير إلى آخره. هذا المصطلح، مصطلح المحبة أو مصطلح الحب، مصطلح عظيم جدا كما قلت، مصطلح براق ولامع، مصطلح جميل، هو مفتاح الجنة، وبه يمكن أن يكون لك مكان في ظل عرش الله يوم لا ظل إلا ظله، ورجلان تحابا في الله اجتمع عليه وافترق عليه، وسئل النبي صلى الله عليه وسلم عن أحب الناس إليه فقال عائشة، قال من أحب الناس إليك يا رسول الله؟ قال عائشة، زوجوه عائشة رضي الله تعالى عنها أحب الناس إلى قلبه صلوات ربي وسلامه عليه. ولم يسأل كيف صلى الله عليه وسلم أن يقول إني أحب عائشة رضي الله تعالى عنها. ولكن لماذا صار الاستنكاف من هذا المصطلح؟ لا بالنسبة الإنسان يحشم يقول حتى الزوجة ديالو مثلا، بل يحشم يقول حتى الصديق يقول إلى آخره. لماذا؟ لأنه انحرف، لأنه شوه، لأنه صار يستعمل في ما لا يجوز استعماله فيه، صار يستعمل في ماذا؟ في يستعمل في الفساد، يستعمل في المستنقعات، فتشوه المصطلح بماذا؟ بسبب مستعمله. ما وقع للمحبة وقع للجهاد. الجهاد مصطلح سام، يقول النبي صلى الله عليه وسلم رأس الأمر الإسلام، وعموده الصلاة، وذروة سنامه الجهاد في سبيل الله. ذروة سنام الإسلام صار سبة وصار تهمة، يا للمصيبة، والله ما وقع له إلا كما وقع له. وإنما أتيت بهذا المصطلح الأول لكي تفهم هذا الأمر، ولكي نقيس النظير على النظير. الجهاد في الأصل بدل للجهد، ولذلك ذلك مصطلح الجهاد في اللغة العربية يطلق ويراد به كل ما بذل فيه المسلم جهده، فالجهاد في تحصيل العلم، والجهاد في تحصيل الثروة، والجهاد في تحصيل المال، والجهاد في خدمة الناس، والجهاد في كل مجال من مجالات الحياة. أما الجهاد المصطلح عليه والذي يدور بخلد كثير من الناس فهو مصطلح فقهي صرف، مصطلح فقهي صرف. وعندما نتحدث عن المصطلحات في أي فن من الفنون فمعناه أن له أركانا وله شروطا وله ضوابط وله مستحبات وله فضائل. كالصلاة، الصلاة عندما نطلق الصلاة فهي مطلق الدعاء، وصل عليهم إن صلواتك سكن لهم، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. فالصلاة هنا بمعنى الدعاء، وصلي عليهم، صلوا عليه، كل هذا بمعنى، كل هذا بمعنى الدعاء. لكن عندما يصير مصطلح الصلاة مصطلحا فقهيا، فأنت تتحدث عن ماذا؟ عن أقوال وأفعال ونيات، وعن شروط، وعن أركان، وعن فضائل، وعن مستحبات. لا يمكن لأحد أن يقوم بالصلاة إلا بعد أن يستوفي هذه الشروط وأن يستوفي هذه الأركان. طبعا نحن في كثير من الحالات لا نحتاج إلى أن نقعد لكي نتحدث، لكي ننظر لأركان الصلاة وفضائلها وواجباتها. لماذا؟ لأننا نصلي يوميا 5 مرات في اليوم، فنحن أخذنا الصلاة عمليا من المساجد، بل أخذناها حتى بالأخطاء التي قد ترتكب فيها. لماذا؟ لأننا أخذناها تقليدا. لكن على العموم هذه الصلاة التي نأخذ من المسجد، واضح الكلام، قريبة من التي نظر لها الفقهاء في كتبهم، وجاءت في أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم منقولة عنها. فقولوا لي بربكم من أين سيأتي الشباب بمفهوم الجهاد؟ من يجيبه؟ من أين؟ هو لا يمارس كالصلاة. لو كان يمارس كالصلاة لقلنا إنهم أخذوه من ماذا؟ أخذوه عمليا كما تأخذ الصلاة من المساجد عمليا، مع أنه يجب عليك أن تحتاط، لأن في بعض الأحيان إذا أخذت صلاتك عن شخص أو شخصين قد تأخذ فيها بعض الأخطاء. مثلا كالنقر، مثلا كثير من الناس أخذ الصلاة بالنقر، والنبي صلى الله عليه وسلم نهى عن نقر الصلاة، نقر الديك. ومع ذلك تجد كثير من الناس ينقر الصلاة. الوضوء، رغم أن الناس يتوضؤون يوميا، تجد كثيرا منهم ماذا يصنع؟ يأخذ الماء ويطلقه ويمسح وجهه بدل أن يغسله. إذن أخذ المصطلح من عمل الناس المنتشر فيما بينهم يتعرض لماذا؟ يتعرض للخطأ وللتشويه. فكيف بمصطلح أصل لا يمارس، قد عطل لسنين؟ أقول هذا حتى لا يظن البعض أن مصطلح الجهاد هذا أو ما يتعلق به من المسائل أمر هين، أو أننا سنأتي عليه في محاضرة أو في محاضرتين. ارجعوا إلى كتب الفقه وإلى كتب الحديث فستجدون كتاب الجهاد كتابا طويلا، والأحاديث التي وردت فيه كثيرة، والآيات التي وردت فيه كثيرة، وتأصيلات الفقهاء وتفريعاتهم لمسائله كثيرة. تحتاج إلى ماذا؟ تحتاج إلى دراسة، وتحتاج إلى تفكيك، وتحتاج إلى متخصصين. إذا كان الأمر كذلك، أنا كنسول الآن واحد الإنسان في بلاد الغربة لا يجد من يعلمه الفاتحة، أين تعلم الجهاد؟ فين تعلمه؟ أين تعلمه؟ أي؟ إحنا ما زال ما قلنا ودروك، مازال ما قلنا لا الأركان ولا الشروط ولا الأقسام ولا كذا. ناهيك عن أن هذا الملف أصلا فيه آيات خفية تعبت به. هذه الألوف من الشباب التي صبت في سوريا وفي العراق صبا، من أين جاءت؟ وكيف وصلت إلى تلك الأمكنة؟ وكلها غالبا مرت من طريق واحد. كل شارجك شي تصب في سوريا، في تركيا، ودخل سوريا. إذن عندنا الجهل، وعندنا الإثارة، وعندنا الأيادي الخفية التي تعبث في هذا الموضوع. مستحيل، يستحيل على عاقل ولا أقول مسلم، يستحيل على عاقل أن يقول إن ما يجري الآن جهاد، خاصة إذا استحضرنا ما وقع للشباب، ولكن إحنا كننسوا ما وقع للشباب في أفغانستان أيام الجهاد الأفغاني ضد الروس. ما هي النتائج التي استخلصها المسلمون من تلك التجربة؟ النتيجة التي ظهرت للعيان أن أولئك الشباب كانوا سبباً في إسقاط الاتحاد السوفيتي لدولة أخرى اللي هي الولايات المتحدة الأمريكية. هذه النتيجة اللي كاينة، أما المسلمون لم يستفيدوا أي شيء. فالتاريخ يعيد نفسه، الشباب يستعملون في حروب هم لا يدرون لمن أنشئت ولا لما. وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم لما قال ويكثر الهرج، يتكلم عن علامة الساعة، قال ويكثر الهرج، قيل ومن هرج يا رسول الله؟ قال القتل، حتى لا يدري القاتل لما قتل ولا المقتول لما قتل. لصورنا ذلك السوريين المهجرين ولا الأموات اللي تقتلوا، نقول علاش متوا؟ علاش تهجرتوا؟ ما عرفناش. وهادو اللي هزين السلاح لما؟ ما عارفينش. أنا ملي كيقول ما عارفينش، ماشي ما عارفش كيدير دروك. دروك راه هو ملبس عليه، شي قال لك كيحارب الكفر، شي قال لك كيحارب بشار، شي قال لك كيحارب الشيعة، شي كيحارب السنة، شي علاش كيحارب. ولكن أين المآل؟ ماذا بعد ذلك؟ ماذا بعد ذلك؟ الشرع بالمآلات. لماذا منع المسلمون من مقاتلة المشركين في قريش وهم يعتدون عليهم صباح مساء؟ اعتبارا للمآل. ولذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة بدر لما قام الليل كله يدعو الله سبحانه وتعالى يقول اللهم إنك إن تهلك هذه العصابة فلن تعبد بعد ذلك في الأرض، اللهم إنك إن تهلك هذه العصابة، يقصد الصحابة الذين معه في غزوة بدر، إن تهلك هذه العصابة، لأنه يراهم يرى المسلمين 300 نفر ونيف معهم فرسان والمشركون يزيدون على 1000. النبي صلى الله عليه وسلم رجل يفقه الواقع ويقرأه ويستنبط منه ما سيقع بعد ذلك، ينظر إلى المآلات. ها مصيبة أخرى تزاد إلى المصائب التي ذكرنا آنفا. هاد المقدمة بوحدها كتبين لكم بأن راه الشيء كامل اللي كيوقع الآن عبارة الناس اللي دخلوهم ساكن راه كيرجعوا ما عارفين فين غاديين ولا فين جايين. دوك الناس اللي كيتفرجوا من تسعة وكيتصحوا بأن جهاد، هذا جهلهم جهل مركب. أراني الآن شوفوا الجهاد في الشرع الإسلامي. الجهاد في الشريعة الإسلامية ينقسم إلى قسمين، جهاد طلب وجهاد دفع الصائل. جهاد دفع الصائل مثل ما صنعه المغاربة في حرب التحرير ضد المستعمر الفرنسي، هذا كيتسمى جهاد دفع الصائل، وهو فرض عين على جميع المسلمين الذين هجموا في ذلك الثغر. إذا هجم المسلمون في ثغر من الثغور من قبل الكفار والمشركين فيجب عليهم أن يدفعوهم. وفي مثل هذا الجهاد لا تشترط فيه كثير من الشروط التي تشترط في جهاد الطلب، كاستئذان الأبوين مثلا أو استئذان الدائن، هذا كله لا يشترط فيه. لماذا؟ لأن المصلحة هنا في دفع هذا الصائل، لأن ما سيترتب من بقائه في بلاد المسلمين أعظم مما سيترتب إن إن إن إن إن دفعوه. هذا كيتسمى جهاد، جهاد ودفع الصائد. ثاني كيتسمى جهاد الطلب، وهذا هو اللي بغينا نتكلموا عليه، لأن هذا الناس الناس كيدعيوا أن هذا أن هذا هو المسالين. جهاد الطلب أولا لماذا شرع؟ جهاد الطلب هو مقاتلة المشركين والكفار في عقر دارهم، أو بمعنى آخر الهجوم عليهم. والنبي صلى الله عليه وسلم إذا تأملنا غزواته كلها، فجميع الغزوات التي خرج إليها كانت بعد أن سمع أخبارا أو توثق من أخبار بأن أولئك المشركين سيهاجمونه، ولذلك أرسل عبد الله بن رواحة وجعفر بن أبي طالب وزيد بن حارثة رضي الله تعالى عنهم إلى مؤتة بعد أن سمع أن الروم قد جهزوا الجيوش لكي يغزوا النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة، فأرسلهم إلى مؤتة والتقوا بمؤتة، واستشهد في هذه المعركة جميع أولئك الثلاثة الذين ذكرتهم، جعفر بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه، وعبد الله بن رواحة، وزيد بن حارثة رضي الله تعالى عنه، وكان في الجيش خالد بن الوليد رضي الله تعالى عنه، فأخذ الراية فانسحب ما يسمى في زماننا الانسحاب التكتيكي، وعلم أن الجيش كان 3000 رجل، وجحافل الروم تقدر ب200,000 مقاتل، فعلم أن هؤلاء 200,000 سيأتون على الأخضر واليابس سيستأصلون شفة أولئك 3000، فانسحب انسحابا تكتيكيا، كان يغير المقدمة والميمنة والميسرة ويوغل ويتوغل في الصحراء، حتى ظن الروم أنه يستدرجهم إلى مكيدة أو إلى مصيدة في الصحراء فرجعوا، فمكث هناك إلى أن علم أنه قد رجعوا إلى بلادهم، فرجع آنذاك إلى المدينة. ثم خرج النبي صلى الله عليه وسلم بنفسه في غزوة تبوك بعد أن علم مرة أخرى أن الروم يستعدون له، ومكث في تبوك 20 يوما ولم يأتي الروم، فرجع صلى الله عليه وسلم. أنا ذكرت الروم بالضبط بالذات لأن المشكلة معهم الآن، وإلا فجميع الغزوات التي خرج إليها النبي صلى الله عليه وسلم كانت من هذا الصنف. ثم المقصود من ذلك هو كسر الحواجز أمام وصول الدعوة الإسلامية إلى الخلق. عندما تجد من يحارب الشرع ويحارب وصول الدعوة إلى الناس، هنا يمكن أن يخاطب أو أن تطرح مسألة الجهاد. أما هو الأمر حرية، اللي يبغى شي دين يشدو، ولا أحد منعك من نشر الإسلام في تلك البلدان، فلماذا ليش هذا الأمر؟ هذا الأمر ضرورة يلجأ إليه عند الضرورة. ثم الأمر الثاني فيما يتعلق بالشروط، لم نجد غزوة من غزوات النبي صلى الله عليه وسلم ولا من غزوات خلفائه الراشدين ولا أئمة المسلمين بعده في الخلافة الأموية والخلافة العباسية حتى الخلافة العثمانية، ما وجدنا أبدا شخصا قام إلى الجهاد من دون أن يعقد له ولي الأمر راية الجهاد. بمعنى لا يسمى هذا جهادا حتى يقيم له ولي الأمر راية، فإن لم يقيم له ولي الأمر راية فيعد ماذا؟ يعد شغبا. كي تسمى هذا شغب، وكي تسمى إرهاب كما كيسموه الآن في هذا الزمن. ثم مما يشترط له كذلك، يشترط له إذن الوالدين. الإنسان لو يخرج لهذا الجهاد ديال الطلب لا بد أن يأذن والده في الخروج. كثير منهم هرب لباه ولمو وما عرفوه قاع أصلا شمسالي. ويشترط فيه كذلك إذن الدائن، كي تسلك الكريدي راه ما تمشي حتى تحت الكريدي ولا يأذنك هذاك اللي كيتسلك، فأنت مدين له، ما يمكنش تعرض نفسك للخطر وفي ذمتك حقوق الناس وأموال الناس، بل حتى المجاهد الذي أذن له، المجاهد الذي أذن له فقتل في ساحة المعركة تعلق ذمته بدينه إلى يوم القيامة. الدين راه ما سهل شيء، حقوق الناس ما سهل شيء. ثم ما يتعلق بما صنع هؤلاء الناس، هو أصلا ليس جهاد طلب، لأن جهاد طلب راه فيه جيش وفيه مقدمة وفيه ميمنة وفيه أمراء وفيه خروج للجيش وفيه، هذه هي أشبه بالعمليات التي يقصد بها النكاية في العدو، والتي تكون وراء صفوف جيوش العدو. جيش العدو هنا أنا كندير شي حاجة وراه، كيسموه العلماء مصطلح ديالو كيسموه الانغماس، الانغماس في العدو. أنا ما بغيتش نكثر في التفصيل، ولكن حنا بغينا هذه لم يختلف أهل العلم أبدا في اشتراط تعيين ولي الأمر لمن يقوم بها، لابد، ولا يجوز له أن ينغمس في العدو من تلقاء نفسه، كما فعل حذيفة بن اليمان رضي الله تعالى عنه لما أتى بأخبار الأحزاب، وكما فعل النبي صلى الله عليه وسلم في قتل كعب بن الأشرف وسلم بن أبي الحقيق، اللذين كانا يكيدان لرسول الله صلى الله عليه وسلم مع اليهود في المدينة. كعب بن الأشرف وسلم بن أبي الحقيق هذان يهوديان كانا يكيدان لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وهما اللذان حزب الأحزاب عن النبي صلى الله عليه وسلم. الشاهد هنا لا بد في هذا ما اختلفوا فيه العلماء في منا في اشتراط ولي الأمر له. ثانيا أن تكون جهة تحمي هذا الذي يقوم بهذه العملية. ثالثا أن تحدث النكاية في العدو، بمعنى أن تكسر شوكته وأن تقوض دعائمه. وتقويض الدعائم هذه لا يكون إلا في ماذا؟ إلا في المنشآت العسكرية أو في المنشآت الحيوية. فين مشوا هاد المخبولين؟ فين مشوا؟ المقاهي؟ شكون كاين في المقاهي؟ شكون كاين في المسارح؟ هاد المسارح وهاد المقاهي كتجد فيها من هو معك قلبا وقالبا، بل يحمل هم قضية المسلمين وضد سياسة بلده في سائر أنحاء الأرض وخاصة عند المسلمين. تستعدي عليك من ليس عدوا لك، هذا حمق، هذا كي تسمى حمق. ثم يوازن بين المصلحة والمفسدة في ذلك كله، وأن يتقى أن يصاب المسلمون في ذلك. فالله تبارك وتعالى منع النبي صلى الله عليه وسلم من دخول مكة عام الحديبية حتى لا يصيب المسلمين الذين لا يعلموهم. قال الله تبارك وتعالى: ولولا أن تصيبكم فتصيبكم منهم معرة بغير علم، أي أن تقتلوا المسلمين وأنتم لا تدرون به. منعهم من دخول مكة حتى لا يصيب المسلمين الذين أسلموا وهم لا يعلمونهم. ناهيك عن أن هؤلاء الناس أصلا هم ما قصدوا المشركين أصلا، لا اليهود ولا النصارى، بل قصدوا المسلمين كذلك في بلدانهم. تحقق فيهم قول النبي صلى الله عليه وسلم في الخوارج: يتركون أهل الأوثان ويقتلون أهل الإسلام. إذا نظرنا إلى سهامهم فلا تتوجه إلا للمسلمين، ولا تحصد إلا المسلمين، ولا تفسد عيشا إلا عيش المسلمين. عباد الله، الجهاد قدمت أنه مصطلح لغوي يحمل مدى معاني كثيرة، وربنا تبارك وتعالى رحمة بالخلق علمهم أو أخذهم في تربيتهم في القرآن الكريم بأن يأخذوا بصغار العلم قبل كباره، وأن يأخذوا صغار العمل قبل كباره. فأمرهم الله تبارك وتعالى بلزوم الصف، ولزوم الصلوات، ولزوم الطاعة، حتى إذا اشتد عودهم على ذلك ألقى عليهم المهمات بعد ذلك. والله إن الإنسان ليعجب عن رجل يدعي أنه يحمل هم المسجد الأقصى ويقول أسأل الله أن أصلي ركعتين أو أن أصلي جمعة أن أصلي ظهرا في المسجد الأقصى، والصلوات الخمس تغلبه في مسجدي في مسجد قرب بيته. داك الجمل يحتضر يشكو الله منك لا تصله. إذن هذه القضية ديال المسجد الأقصى وهادشي كلشي اللي كتقول حقيقته شنو؟ حقيقته إرضاء لهوى وإرضاء لشهوة، وإلا لا حقيقة له أصلا. إذا كان مسجد حيك يشكو جفاءك فاعلم أنك بعيد عن المسجد الأقصى كما بعدت الثرى عن الثريا. الجهاد جهاد للنية أولا لتحقيق الإخلاص وتحقيق العبودية لله. قال سفيان الثوري رحمه الله ما عالجت شيئا أشد علي من نيتي لأنها تتقلب علي. مجاهدة النفس في إخلاص العمل لله سبحانه وتعالى من أعظم الجهاد. جهاد المرء لنفسه لكي يطبق حدود الله سبحانه وتعالى ويسير عليها. لو جاهد الشباب نفوسهم فيما يتعلق بالشهوات وفيما يتعلق بالهوى كثير من انهزم أمام المباريات الكروية، وانهزم أمام الرسوم المتحركة، وانهزم أمام الأفلام الشرقية والغربية، وانهزم وانهزم وانهزم، ثم يبحث عن الجهاد في ميادين القتال. هذا والله ما هو إلا هوى وشهوة خفية، شهوة خفية تخفي أمورا كثيرة، أهمها سوء التربية. لأن الناس يتصحبوا بأن الجهاد هو مجرد قتل وركوب للطائرات وأخذ للرشاشات، هذا ما شأنه هو الجهاد. النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أمر أميرا على سرية أوصاه بتقوى الله وأوصاه خيرا بمن معه من المسلمين، ثم قال لا تقتلوا امرأة ولا تجهزوا على مريض ولا تقتلوا شيخا كبيرا ولا تقتلوا راهبا في صومعه ولا تقطعوا شجرة ولا تقطعوا شجرة. واش تخرب الجهاد؟ صيرنا الجهاد هو التخريب. تخريب راه ما عمرو كان جهاد نهائيا. ولكن كما قلنا هذا الشيء كامل هي أمراض وعقد نفسية يحملها الإنسان، ثم تأتي الأحداث لكي تزيدها تعقيدا. ولذلك حقيقة أنا لا أرى تحميل جزء فقط المسؤولية. نعم يتحملون مسؤوليته وزر ما يصنعون، لكن أن يحملوا هم وحدهم التبعة لا. حتى هذا المصطلح مصطلح الجهاد سنوات والناس يتلاعبون به، وما قام علماء الأمة بالكلام في هذا الباب وتأصيله وسحب البساط تحت أرجل من يريد أن يتلاعب بهذا المصطلح، كما فعل الإمام أحمد رحمه الله تعالى مع المعتزلة، وكما فعل الإمام أبو الحسن الأشعري رحمه الله تعالى معهم بعد ذلك. ماذا فعل الإمام أحمد وماذا فعل الإمام أبو الحسن الأشعري؟ سحب بساط الشريعة من تحت أرجل المعتزلة حتى لا يصيروا ضلالهم دينا يضللون به الناس. ثم ماذا صنع الإمام الغزالي أبو حامد رحمه الله تعالى ضد الفلاسفة؟ سحب البساط من تحت أرجلهم حتى لا يصيروا الفلسفة دينا للبشر، وألف كتابه العظيم تهافت الفلاسفة. التهافت الفلاسفة لماذا ألفه ابن الغزالي رحمه الله؟ لماذا ألفه؟ ردا على أبي الوليد بن رشد، ماشي الجد، الحفيد، كتب كتيبا سماه فصل المقال فيما بين الحكمة والشريعة من الاتصال. فصل المقال فيما بين الشريعة والحكمة من الاتصال، بمعنى راه ما كاين الفرق بين الشريعة وبين الفلسفة. واش بغا يدير؟ اش بغا يدير؟ ويرد ان الشريعة هي الفلسفة والفلسفة ايش؟ الشريعة. فرد عليه ابو حامد الغزالي بتهافت الفلاسفة حتى لا يخلط الناس الحق بالباطل. نحتاج الى هذا في زماننا، نحتاج الى تبيين شريعة رب العالمين للناس حتى لا يدلس الجهال والمغرضون والمتأولون، حتى لا يدلس على الناس ويصير لهم الضلال دينا، بل يصيرونها والعياذ بالله عقيدة يوالون عليها ويعادون، بل كفروا به العالم أجمعين صلى الله عليه وسلم والعافية. فلم يصير مؤمن إلا هم، ولم يصير مسلم في الدنيا إلا هم، نسأل الله السلامة والعافية. المسلمون في زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم لما كتب الله الهجرة على المؤمنين الذين بين أظهر المشركين في مكة ولم يستطيعوا الهجرة، ما كفرهم النبي صلى الله عليه وسلم، ما قال إنهم كفار، بل هم مسلمون. ثم مسلمة الفتح مع ما فعلوا لرسول الله صلى الله عليه وسلم ولأصحابه، يقول لهم النبي صلى الله عليه وسلم عندما شهدوا أن لا إله إلا الله محمد رسول الله، قال ما تظنون أني فاعل بكم؟ قالوا أخ كريم وابن أخ كريم. قالوا اذهب، فقال رضي الله عليه الصلاة والسلام اذهبوا فأنتم الطلقاء. الإسلام ماشي دين انتقام، الإسلام ليس دين انتقام، شريعة الله تبارك وتعالى ودروة سنامه الذي هو الجهاد مقصوده الأول والأخير تعبيد الناس لله رب العالمين، أن يشهدوا لله سبحانه وتعالى بالوحدانية، ويشهد للنبي صلى الله عليه وسلم بالرسالة، ويقيم ما استطاعوا من الشرع. ماشي داكشي اللي بغيتي انت، سيطبقوا اشحال اشنو ما استطاع من شريعة الله عز وجل، ماشي داكشي اللي بغيتي انت يطبقوا. قال تعالى لا يكلف الله نفسا الا وسعها، لا يكلف الله نفسا الا ما اتاها. رب العالمين من فوق سبع سماوات كلفهم بما يطيقون، وما كلفهم أبدا شيئا لا يطيقونه. إذن قلنا جهاد النفس، نحتاج إلى جهاد النفس، جهاد النفس في النية، جهاد النفس في النية، جهاد النوايا. نحتاج إلى جهاد في الأعمال، نحتاج أيها الإخوان، نحتاج إلى عمارة المساجد، نحتاج إلى شهود الجماعات، نحتاج بعد الواجبات إلى النوافل، قبل ذلك نحتاج للقيام لصلاة الصبح. كثير منا لا يصلي الصبح في الوقت، لا يصلي الصلاة إلا بعد خروج وقتها، وخاصة صلاة الفجر، صلاة الفجر تشكو. نحتاج إلى جهاد أنفسنا في فضائل الأعمال، نحتاج إلى جهاد أنفسنا لنحتمل إخواننا، بل نحتاج إلى جهاد أنفسنا لنحتمل أزواجنا ولنحتمل أبناءنا ولنصبر على تربيتهم ونصبر على تلقينهم. نحتاج إلى الجهاد فيما بيننا لكي نتراحم، النبي صلى الله عليه وسلم أول ما صنع لما دخل إلى المدينة قبل أن يرفع راية الجهاد آخى بين المهاجرين والأنصار، فاقتسم الأنصار رضوان الله تعالى عليهم أموالهم مع المهاجرين. هذا جهاد عظيم جدا، نحتاج إلى جهاد تعليم الناس دينهم، نحتاج إلى جهاد لإنفاق الأموال على مدارس القرآن وعلى كتاتيب القرآن لكي نعلم أبناءنا القرآن، لكي نحفظهم القرآن، لأن السبب لهذا الشيء كل شيء الجهل، وأول الجهل الجهل بالقرآن الكريم. نحتاج إلى جهاد في مساجدنا وفي مدارسنا لكي يعلم الناس دينهم، نعلمهم الطهارة والصلاة، نعلمهم الزكاة. أرى الناس كيصلوا ولكن واحد عدد راه كيصلي صلاة باطلة، كيزكوا يعطون الزكاة ولكن أين وكيف؟ كثير منا لا يعرف كيف يزكي، كيف يزكي ماله. أموال الزكاة واحدة راه تقضي على نسبة كبيرة من الفقر ولكنها ما قضت عليه. لماذا؟ لأننا لا نعرف كيف، لا نعرف كيف نزكي. نحتاج إلى جهاد لتعليم الناس وجهة نظر الإسلام في كل أمر من الأمور الدنيوية. الشريعة الإسلامية احنا نترك الآن في يعني خلينا من الناس اللي غايبين على الساحة كما يقال، اللي ما عنده غرض في الدين، ذاك اللي عنده غرض في الدين أنسوله، هل سمع كتاب الإجارة، كتاب الحوالة، كتاب الجعل، كتاب القراض، كتاب المساقات، كتاب المزارعة، كتاب الشروط؟ عمرنا سمعنا شيء؟ واش عمرنا سمعنا شيء كنت درسوه؟ هو مازال ما عرفنا الدين، مازال ما عرفنا الإسلام. مساجين الإيمان في الصلاة، شنو مساجين الإيمان في الصلاة؟ احنا راه مالكية والمذهب المالكي فيه ما يسمى بمساجين، مساجين الإيمان. شكون هما مساجين الإيمان؟ شحال هما بعدا؟ ها؟ مسجون الإمام معناها الذي لا يحق له أن يخرج من وراء الإمام وإن بطلت صلاته على مذهبنا. هذي ما كان عارفوها شيء، ما نسمعناها قاع، قاع ما سمعنا هذي، ونسمع الجهاد. والوصية التي أوصي بها نفسي أولا وإخواني ثانيا أن لا يدخلوا في شيء لم يفهموه، وفرقوا بين العلم والعاطفة، فرقوا بين العلم والعاطفة، فرقوا بين العلم والعاطفة. ما اليوتيوب والفيسبوك ما غتعطوه التسع، الإنسان مش اكتشف هذاك الشيء يفرق بين العلم وبين العاطفة. فالعاطفة عاصفة، العاطفة عاصفة. نحتاج إلى جهد، نحتاج إلى بذل الجهد فعلا، نحتاج إلى الجهاد. ولكن الجهاد من هنا كيبدأ. صلاح الدين الأيوبي رضي الله تعالى عنه ورحمه في غزوة حطين كان يمر على الخيام بالليل في ليلة حطين، فإذا وجد خيمة أهلها قيام يصلون قال من هنا يأتي النصر، وإذا وجد خيمة أهلها نيام قال من هنا تأتي الهزيمة. وهو فين؟ أرض المعركة يقول هذا الكلام. فإذا لم يكن القيام وسط المسلمين فلا يبحث عن النصر، لأن الله تبارك وتعالى يقول إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم، وهو قانون كوني. ما معنى قانون كوني؟ بمعنى أن الله عز وجل رتب سببا، حط سبب وحط نتيجة قدامه، هذا السبب ينتج هذه النتيجة. إذا جاءت النتيجة من غير سبب معناه المعجزة. واش بقي زمن المعجزة؟ زمن المعجزات انتهى بموت رسول الله صلى الله عليه وسلم، زمن المعجزات انتهى بوفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم. بقات الكرامات هذه كيكون بها بعض الأولياء، واحد وجوج، وإلا كاع بغينا نتكرموا حنا نوليو أولياء خصنا نكونوا أولياء كاملين. لكي تقع لنا معجزة، لكي تقع لنا كرامة بحيث تأتي نتيجة بدون سبب. باش تجي نتيجة بدون سبب خصنا نكونوا كل شيء أولياء الله. واش فهمنا اش كنقولوا لنا؟ بمعنى أننا كنحتاج الجهد. بعد أن تحدثنا عن الجهد والجهاد فيما يتعلق بالشرع، أعطوا لنا الجهاد في ماذا؟ في الدنيا. نحتاج إلى الأسباب أيها الإخوان. بلدان المسلمين متخلفة، متخلفة في التعليم، متخلفة في الاقتصاد، متخلفة في الاجتماع، متخلفة في كثير من الأمور. الدول الأوروبية والأمريكية تتحدث عن التطوير، إحنا باقي كنهضروا على التنمية. الناس كيتكلموا عن التطوير، يعني راه الناس عندهم التنمية، أش كيديروا هذيك التنمية؟ كيطوروها، إحنا كنقلبوا على شنو؟ على التنمية. نبحث عن التنمية، إذا نحتاج إلى ماذا؟ إلى جهاد في مسائل الدنيا كذلك. نحتاج إلى جهاد في الطب، وجهاد في التعليم، وجهاد في الاجتماع، وجهاد في السياسة، وجهاد في الاقتصاد، كل على ثرة من ثغور المسلمين. إذا كان المجاهد في سبيل الله على الثغر فإن العالم مثله، هو الذي يمده، وإن الذي يجهزه بالمال ليعرف الاقتصاد، وكذلك الذي بقي يسر عائلته في عائلته كذلك مجاهد معه. النبي صلى الله عليه وسلم قال: من جهز غازيا كمن غزاه. إلا جهز الغازي بحالك بحالاش بحال المجاهد بحال. ومعنى هذا الكلام، معنى هذا الكلام أننا نحتاج إلى هذا ونحتاج إلى هذا، ولا يمكن للثاني أن يأتي إلا بعد أن يكون الأول. وقال صلى الله عليه وسلم: من خلف غازيا في أهله فكأنما غزا. حتى هذاك اللي خلف الغازي في أهله فكأنما غزا. وإحنا كنتكلمون الآن على دولة المؤسسات الذي سيخلف الغازي والذي سيجهز الغازي، راه المؤسسات مش الأفراد، انتهى زمن الأفراد. حقيقة الموضوع ذو شجون كما يقال، الموضوع ذو شجون، لكنني أرخص الكلام وأقول إنما نراه من كثير من الشباب. هؤلاء الشباب ميزتهم أنهم مخلصون وهو مساك الخير، ولكن وقع لهم كما قال سيدنا عبد بن مسعود: كم من مريد للخير لن يصيبه. بغى الخير ولكن شنو وقع له؟ ما جاش من الباب، لم يأتي من الباب، ولعبوا بهم أصحاب الآيات الخفية. ولذلك كن حريصا على نفسك، نوصي لي بنوصي بها ونختم بها، كن حريصا على أن لا تقف بين يدي الله سبحانه وتعالى ولك مظلمة أو وعندك مظلمة لأحد، سواء في عرضه أو ماله بل هدمه. كل المسلم على المسلم حرام، دمه وماله وعرضه. والنفوس والأموال والأعراض المعصومة تبعا للمسلمين المعاهد والمستأمن، بيننا وبين بني الأصفر أقصد الروم عهود ومواثيق. وربنا تبارك وتعالى في محكم تنزيله هو يخاطب المسلمين ويأمرهم بنصرة إخوانهم المسلمين. قال: وإن استنصروكم في الدين فعليكم النصر. إلا استنصركم المسلمين أش خصكم ديروا؟ خصكم نصرهم لأنهم خدكم. وإن استنصركم في الدين فعليكم النصر إلا على قوم بينكم وبينهم ميثاق، إلا على قوم بينكم وبينهم ميثاق وأوفوا بالعهد إن العهد كان مسؤولا. يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ينصب لكل غادر يوم القيامة لواء. راه اللي غدر، يعني الناس كيتصحابوا واش كيجاهدوا واش مسير، هذا الغدر هذا كيتسمى، هذا يسمى الغدر، يسمى جهادا. ينصب لكل غادر يوم القيامة لواء يقال هذه غدرة فلان، فانظر بما تجيب ربك يوم تفل عليه.

اش من دين اللي كيمشوا؟ واش عمر شي مسلم ولا يهودي؟ هل يتهود المسلمون؟ ها؟ لا يتهودون. هل يتمجسون كيوليو مجوس؟ لا يتمجسون. كيوليو هندوس؟ لا. كيوليو بوذيين؟ لا. اش كيوليو؟ مسيحيين. لماذا المسيحية بالضبط؟ واضح الكلام؟ لماذا المسيحية بالضبط؟ ها وحدة. الأمر الثاني أن هذا الذي ارتد عن دين الإسلام وهو يعرف التوحيد، يعرف أن الله إله واحد، كيف سيفهم ألوهية الله والمسيح ومريم؟ كاين اللي عنده الجواب؟ هذا دروك اللي عنده في الفاتيكان فرانسوا اللي سميتو ياك، فرانسيس، الباب فرانسيس براسو ما عرفش ما معنى الله الابن روح القدس الاله الواحد، لدروك ما عرفش شنو هي، واش هما ثلاثه ولا واحد؟ هل الالهه عندهم واحده ام ثلاث؟ إذن هذا الإنسان هذا الذي اختار الظلمات على النور ثم ذهب إلى ديانة واحدة، هذه هي التي يرتد إليها المسلمون منذ القدم، إلا ليرتد شي مسلم أصلا. فالردة حقيقتها حركة سياسية تريد تقويض المجتمع الإسلامي، هي حرب علاش؟ على الإسلام. لذلك الشريعة الإسلامية ترى أن الردة خيانة، ترى الردة شنو؟ خيانة. فكما أن سائر البلدان تقتل الخائن، البلدان كلها، لا البوذية ولا المسيحية، الإجماع، هذا فيه الإجماع ديالاش ديال البشر ديال الإنس والجن أن الخائن، أن الخائن يقتل. فالردة خيانة، خيانة لله سبحانه وتعالى، لأن هذا الإنسان هذا اللي ارتد مش ارتد عن قناعة، لا، وإنما ارتد لغرض، لغرض من الأغراض، بدليل أن ما كان لقاو شيء الردة المجوسية وغيرها. ثانيا أن هذا المرتد ارتد إلى شيء لا يمكن فهمه أصلا، يستحيل فهمه، يعني أول حاجة اللي خصك تأمن بها ما مفهوم شيء. وأما إسلام النصارى وإسلام اليهود وإسلام غير المسلمين فهذا مفهوم، ما فيه تشي غرابة، ما فيه تشي غضضة، وهذا هو الواجب الذي يجب أن يكون. ولا يمكن ابدا ان نقارن دينا بدين الاسلام، راكم مسلمين خصكم تبقاو مسلمين، هاد حريه الاعتقاد وهذا الشيء راه ما من والو. هذا الشيء الشريعه الاسلاميه نعم اعطت لمن لا يريد ان يسلم، اراد ان يبقى على نصرانيته او على يهوديته لا يسخر لي شي مشكل، عاش اليهود وعاش النصارى تحت حكم المسلمين 14 قرنا وعاشوا هنا في المغرب بخير وعلى خير مفجين مع رؤوسهم. اليهود بقوا هنا في المغرب تلا شي يقول لي تلا بداية الاستقلال، عاد هربوا مشاو لا شي يقول لي كل واحد فين زاد، مفهوم الكلام ولا لا؟ إذن مسألة بقاء صاحب الدين غير الإسلامي على دينه تحت حكم المسلمين أنا ما أصلا ما عمرش كل مشكلة للمسلمين أصلا نهائيا، بل استكتبهم المسلمون كتاب الدواوين في زمن الصحابة وزمن التابعين حتى زمن عبد الملك بن مروان رحمه الله كلهم كانوا من النصارى ومن اليهود، واضح؟ كانوا من النصارى ومن اليهود حتى زمن عبد الملك بن مروان عاد عرب الدواوين، يعني الرسائل ديال الدولة كانت كتكتب بهذيك اللغات ديالهم هما، ثم بعد ذلك تنقل إلى اللغة العربية بعد ذلك حتى زمن عبد الملك بن مروان رحمه الله تعالى هو الذي عرب الدواوين. الله يا أعذب الألفاظ في لغتي ويا أجل حروف في معانيها، الله الله يا أمتع الأسماء كم سعدت نفسي وفاض سروري حين أرويها، الله أنسي وبستاني وقافيتي، الله يا زينة الدنيا وما فيها. يا أعذب الألفاظ في لغتي ويا أجل حروف في معانيها، يا يا أمتع الأسماء كم سعيدا نفسي وفاض سروري حين أرويها أنسي وبستاني وقفيتي يا زينة الدنيا وما فيها.